من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد يبدأ بالفرحة والأمل والتفاؤل، يبدأ بالابتسامة والضحكة الحلوة. الدنيا حلوة وأحلى سنين نعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدين. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي على إيه تكشر وليه تفكر، ده العمر كله يوم. ننسى ده الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدين. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبين على إيه تكسر وليه تفكر، ده العمر كله يوم. ننسى ننسى اللي راح على طول على طول، ما تسيبش زعلك مرة يطول، افرح شوية واضحك شوية كده خلي روحك عالية وهاي، ويا قلبي غني كمان وكمان وصل غنايا لكل مكان، وانا لو عليا دلوقتي جاي علشان اقول يا زعل باي باي. الدنيا حلوة. اسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها صورة مشرقة للمرأة المصرية، وبعض النصائح حول أهمية وجبة الإفطار، وحماية ووقاية لك ولأسرتك. والآن عزيزتي المستمعة مع صورة مشرقة للمرأة المصرية، الأم المصرية التي تعمل وتكافح وتجتهد من أجل أبنائها، منى خليل وهذا اللقاء. ومعي صورة مشرقة اليوم، وهي حقا صورة من الصور النسائية المشرقة، ويعني الحقيقة هنعرف منها الكثير والكثير عن حياتها وعن تربيتها لابنها الجميل نور. أهلا بيكي وتعرف بيكي. أهلا بحضرتك، أنا الدكتورة حنان كاسبر من الزقازيق كلينيكال باثولوجي، وحاليا بدرس في كلية علوم أعاقة جامعة الزقازيق. غيرتي المسار ولا إيه؟ غيرت المسار عشان ابني، يعني هو ابني ربنا رزقني بيه، عنده إعاقة سمعية، عرفته من عمر سنة ان هو من ذوي الاعاقه السمعيه، فطبعا انا رحت بيه لدكاتره التخاطب كتير ولفيت على مراكز كتير، فما لقيتش ان هو ان انا هجيب نتيجه معاه. ودي دعوه مني لكل ام عندها طفل من ذوي الاعاقه ان هي تتعلم ازاي تتعامل معاه، لان ما حدش هيأهل ابنك زيك ولا حد هيعرف يتعامل معاه زيك، لازم تحبيه وتحبي انك انت تعلميه، فهيتعلم منك وتشوفيه ان شاء الله احسن حد واحسن ناس كلها، زي ما شفنا رموز كتيره موجوده وسطينا. الله على سر النجاح. سر النجاح هو الحب فعلا. طبعا ما فيش شك ان كل ام بتحب اولادها. بالنسبه لنور الحب يعني بشكل تاني، بشكل احتواء اكتر، بشكل ان انت عايزه تخليه فعلا طفل متميز، طفل ناسي موضوع الاعاقه اللي عنده، والدليل على ذلك ان انت غيرتي مسار حياتك علشانه. يعني انا عايزه اعرف، بتتكلمي بصيغه المفرد، مين كان معاكي في رحلتك؟ زوجي استاذ دكتور محمد منصور، أستاذ الجراحة العامة مستشفى الأحرار العام بالزقازيق، برضو هو اللي دعمني لكده، هو حببني برضو في ابني، حببني أحب إعاقة ابني وتعامل معاه، هو دفع كبير جدا لنا ومشرف لنا، هو بيخلينا نحضر مؤتمرات، بيخليني أسعى بيه، جاب له برضو هو اتعلم إزاي يتعامل معاه، ودخلني المجال ده، هو بيوفر لي كل شيء بحيث ان انا اجري مع ابني واتعامل معاه. فانا لو وفيت حق زوجي انا ما اقدرش اوفيه، لان هو بينه وبين ابني ما بيعملوش. لازم اسالك يعني السؤال ده. طبعا دكتور محمد ده طبعاً. حاجه تانية، هو بيعامل نور اصلا مش كانه هو ابنه. نور عنده كم سنه؟ نور عنده 7 سنين بس احنا بنعامله ان هو ابننا وصاحبنا وان هو بطل. دايما التشجيع مهم جدا انك طبعاً. تنمي طفلك. على فكره التشجيع لاي انسان في الدنيا يعني فخصوصا لما يكون يعني من اصحاب الهمم، التشجيع ليه بيديله احساس ان هو موجود وان هو يقدر. قادرون باختلاف ده حقيقي. يعني ده حقيقي، هو نور ابني يقدر. دايما التشجيع، انت بطل، انت جميل، ده نور ده شاطر جدا جدا ممتاز، فبيديني الاحسن. بديله دفعه لبكره، بديله امل لبكره، فدايما اديله هتاخدي منه احسن نتيجه. بس دول محتاجين الصبر يا جماعه، الصبر كتير قوي. الصبر وان انت تكرسي يعني اذا كان اليوم 24 ساعه يبقى ال 24 ساعه الا ربع كده لنور. بتعلميه بطريقه مباشره وطريقه غير مباشره. مش تحسسيه ان انت بتعلميه عشان هو عنده مشكله، لا، انت بتحسسيه ان هو عشان يبقى ناجح، يبقى موجود. انا موجود، انا عندي اعاقه بس انا موجود، انا متحدي الاعاقه. الياس ما عرفش طريقنا؟ لا طبعا، ولا الاحباط ولا اي شيء. التحدي والحب طبعا يتوج كل اللي انت بتعمليه. مفيش ياس، مفيش احباط، مفيش اي حاجه. بس طبعا بالنسبه بس هم الاصحاب شركات بقى السماعات والتعامل معاهم والكوكلير امبلانت والصيانه اللي بعدها والحاجات دي هي اللي ممكن بتحبط الناس. فاحنا بنقول لهم يا جماعه رفقا باولياء امور ذوي الاعاقه. اسعار يعني؟ كاسعار وكمعامله وكصيانه وككل حاجه. رفقا بيهم، ادوهم دفعه لبكره ان هم يتعاملوا معاكم ويحبوا اولادهم ويتعاملوا معاكم. هي مش تجاره، خلي تجارتك مع الليل. النور عنده اخوات؟ احنا معنا نور وبتول وكنزي، وجاي لنا ضيفه جديده الدكتوره تولين عندها 5 شهور. ما شاء الله. طبعا نور هو يعني ده الفي اي بي بتاعنا. نور ده شخصيه في اي بي، انا بعمله بكل حاجه وبكل حب. عاملي ابنك بالحب، هتاخدي منه كل حاجه حلوه، الحب والتفاهم والصبر. انا عندي ابني ما شاء الله مفيش دكتور بيشوفه ويقول ان هو محتاج كوكلير امبلانت، مع ان انا ابني سيفير هيرينج لوس. السماعات يعني؟ عنده درجه اعاقه سمعيه شديده. ايوه. فبتاهلي ليه وابتديت معاه بدري، بقى كويس جدا بيتكلم، وهو دلوقتي في سنه اولى ابتدائي، وطفل جميل جدا جدا، بابا وماما ومدرسه، وبيجيب مجموع حلو جدا لدرجه ان هو ساعات بيجيب اكتر من البتول. لو بتول جايبه 95 الاقي نور جايب 98. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح بمعادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها. دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كت كت كت. دول ستات مصر الغالي مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. كويس أنك حضرتنا يا أشرف. عشان وجود نعمة يعني؟ تقريبا يا أشرف كده، أصلها زي ما تقول كده قعدة فرح عديه. وأنا يسعدني حضورها، بس فين الشربات؟ عصير برتقال فريش حالا يا أشروفة. مدام وفاء مدلعاني قوي بدنيا. انت حبيبنا كلنا يا عم اشرف، يا حضره النائب الهمام، كلنا خدام مصر. دقيقه واحده اجيب لكم العصير. وده يا مدام وفاء شربات ايه في قعده الفرح اللي بتقولي عليها؟ شربات عوده الاستقرار والانسجام بين وائل ونعمه. فرحتوا قوي يعني؟ طبعا يا نعمه. ما انت كنت موسعه المشكله يا نعمه لما طلبت الطلاق. وائل رفض وهي قالت اخلعه. الحمد لله انتهت على خير. أنا بنت أصول وعملت لكم حساب. بص يا نعمة، الطلاق والخلع أساليب الناس اللي بايع نفسها للتشتيت وعدم الاستقرار. سمعة؟ أيوة سمعة. وديني سمحت الوائل يفتح فرع شرم الشيخ؟ سمحت له يفتتح ويرجع طوالي، وما عنديش مانع شوية هنا وشوية هناك. هايل، كلام جميل. أجازتي كلها هقضيها هناك في شرم الشيخ، أنا ووائل وابني حمادة حبيبي. هو ده التفاهم الحلو والانسجام العائلي. وإحنا مالناش نصيب يا نعمة؟ ده يبقى من حسن حظنا لو تشرفونا وإحنا هناك. خلاص نحطها في أجندة الرحلات. يا ريت ما تنساش بقى يا عبد الغفور. ما انساش ايه يا وفاء؟ اللي انت قلته النعمة. ايه قلت ايه؟ شفت بقى اديك نسيت. معلش يا ست فكريني. اجندة الرحلات يا ابو دنيا. ايوه طبعا، نعمل رحلة لشرم الشيخ لما تكون نعمة هي ووائل هناك. ومن غير ما يكونوا هناك. حضري نفسك يا وفاء. حاضر. بجد بجد يا ابو دنيا؟ بجد يا عيون ابو دنيا. لا يا جماعة، رحلة شرم الشيخ دي ما تتسابش. طبعا هطلع معاك وأنا وغادة. شرم الشيخ روعة. المرة اللي فاتت أبو دنيا لغى رحلة لتركيا وطلعنا بدلها الأقصر وأسوان. كان لازم تركيا تتلغي، والكل عمل كده مش أنا لوحدي. واستمتعنا بأجمل نزهة نيلية من الأقصر لأسوان رايح جاي في 3 أيام. الأماكن السياحية ببلدنا بتجذب السياح من جميع أنحاء العالم. نقوم ننساها إحنا؟ لا لا لا مش ممكن. أنا بصراحة بقى بشعر بسعادة كبيرة قوي لما بكون في الأماكن السياحية بتاعت بلدنا. متحف كبير وجميل من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، ومن شارع المعز ومتاحف القاهرة لإسكندرية وجمالها، من قصر المنتزه لقصر راس التين وبحري والمكس والعجمي، ومن بورسعيد الجميله لمرسى مطروح. هنقول ايه ولا ايه؟ انا بقى اقول لك نقول ايه. تكبر لنا رحله شرم الشيخ. حاضر يا اشرف، انا هبلغ عيله مرزوق كلها واللي يجي معانا اهلا وسهلا. ربنا ما يحرمنا ابدا من اللمه الحلوه يا رب. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية وجبة الإفطار لكل أفراد الأسرة، عبلة إبراهيم، وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بيكي وصباح الخير، واليوم يسعدني أن تكون ضيفتي هي الدكتورة غادة البسيوني إخصائية التغذية العلاجية. وصباح الخير يا دكتورة. صباح النور. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك دكتورة غادة. في حلقات كتيرة بنأكد على أهمية وجبة الإفطار للأسرة المصرية. الإفطار مهم جدا. يمكن دلوقتي كمان بقى في حاجات كتيرة في السوق، في مثلا شنطة مجهزة تجهيز ظريف جدا للإفطار، إن أنا مثلا الزوج أو الأولاد ياخدوا معاهم لو منحقوش يفطروا الصبح. كلميني يا دكتورة على أهمية وجبة الإفطار اللي بتغفل عنها بعض الأسر. لا يا، وجبة الفطار دي مهمة جدا لكل الناس. المفروض كان زمان كانت الناس كلها بتهتم بوجبة الفطار، دلوقتي تحس الناس معرفش ليه تغيبوا على الموضوع دوت. رتم الحياة السريعة، تحس حتى بقت مفيش مشكلة ان هم ينزلوا من غير فطار او ما ياخدوش حاجة معاهم، يقولك لا احنا نشتري اي حاجة برا وخلاص نكبر دماغنا، يعني على اساس ان هي مش حاجة اساسية. بس هي وجبة الفطار اهم بكتير من وجبة الغداء ووجبة العشاء. دي على اساس ان انا لسه جسمي لسه صاحي من النوم ولسه ببني جسمي، فالمفروض انا بديله حاجة ان هو لسه هيبدا يشتغل. فحتى نوعية برضو الأغذية اللي بتتاخد في الفطار دي حاجة مهمة جدا، مش أي حاجة إن هي ممكن نشرب أي حاجة مثلا فيها كافيين أو الحاجات المشروبات اللي هي ممكن المنبهة مثلا، الحاجات دي كلها دي طبعا إن هي على من غير فطار دي مضرة جدا وبتأثر على المعدة. فعلا البعض بيقول أنا بصحى أشرب فنجان القهوة بتاعي من غير أي فطار أو حاجة، ده صح؟ لا لا غلط، المفروض يشرب أي حاجة قبلها. وممكن عادي بعد كده ممكن يشرب الموضوع دوت عادي ما فيش مشكلة، وطبعا بكميات محدودة يعني. بس في الأول لازم حتى لو كده أي حاجة الصبح، أو ياخدوا حاجة ممكن لو خلال ساعتين مثلا بعد الصحيان. وممكن دلوقتي الشنط الجاهزة اللانش بوكس دي بالنسبة اللي بيجيبوها الأطفال دلوقتي، ممكن نعمل بقى فيها حاجات سندوتشات مثلا او خضار فاكهه، الحاجات دي كلها حاجات بسيطه على اساس ان هي ايه الفطار بتاعنا وخلاص. بالظبط، وهي متقسمه يعني في مكان للفاكهه، في مكان مثلا لو خيار او اي نوع من انواع الخضروات. وممكن كمان حاجه ان هو ممكن لو انا مش بلحق الصبح ممكن حاجة ان هي تبقى كوباية لبن مثلا عليها 7 بلحات ونحليها بعسل نحل وخلاص الموضوع انتهى. ممكن بقى لو حطينا شوية مكسرات او زبيب تبقى كده تعتبر وجبة غذائية. وفعلا من العادات والسلوكيات الخاطئة عند المصريين الشاي ولبن. الصبح بنشرب شاي ولبن، لا هنستفيد من الشاي ولا هنستفيد من اللبن. فدي حاجة خاطئة. ففعلا زي ما هيجي ذكرتي لو كوباية لبن مع التمر الله عليها. وغير كده احنا بنحط كوباية اللبن مثلا، اللبن على الشاي مثلا نص كوباية لبن خلاص نشرب كوباية نص اللبن الواحدة، ما نحطش الشاي ونشربه كده يعني مش مستاهلة يعني. بس كده يعني على الأقل الجسم يستفاد بيها يعني. وجبة الإفطار كمان ان احنا ناكل الصبح كل حاجة وناكل زي الملوك. دايما يقولوا كده. ايوه كان في مثل بيقال كده ان هو ناكل الفطار زي الملوك والغدا زي السلاطين او حاجه كده، والعشاء ننام من غير عشاء حاجه زي كده. بالظبط. فده مهم جدا فعلا ان احنا نفطر كويس جدا جدا، نتغدى نص نص ما نتعشاش خالص. دي اهم حاجه وجبه الفطار. والان مع من حقك تعرفني صباح الخير. من حقك تعرفي انك لما تيجي تتجوزي لازم موافقة ولي امرك عشان هو المسؤول عنك عند جوازك، سواء كان ولي الامر ده والدك او اخوك او جدك او عمك. واوعي حد يضحك عليكي ويقولك انت كبرتي وينفع تجوزي نفسك من وراء اهلك. طب لو كان الولي اللي موجود مش عاوز يجوزك يبقى الحل ايه؟ تعرفي اسباب رفضه ممكن تكون اسباب وجيهة وفي مصلحتك وممكن يقنعك بكلامه. طب لو ما اقتنعتيش وانت شايفة ان العريف مناسب وما فيش خلاف عليه، خالك موافق او عمك موافق كلهم موافقين ما عدا والدك، ساعتها نروح لحد من قرايبك عشان يقنع والدك. طب لو ما اقتنعش ورفض انه يجوزك ممكن تلجأي للولي اللي بعد كده، يعني بعد الاب ممكن تروحي للاخ الكبير او حد من عمامك او حد من اخوالك. المهم ما تتجوزيش من غير اهل. وبكده نكون عرفنا ان وجود الولي مهم جدا ويتوقف عليه صحة الزواج. كانت معكم عائشة عم، عضو فتوى بمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية قسم فتوى النساء. حماية ووقاية من الاصابة بامراض السكر، وهذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتور عاطف بسيوني رئيس أقسام السكر والغدد الصماء والرعاية المركزة بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور عاطف، هل يمكن الوقاية من مرض السكر؟ طبعا. قبل ما أقول الوقاية من مرض السكر نقول إن مرض السكر ده مش مرض، يعني ممكن نصلح الاسم نقول أمراض السكر، لأن في مرض سكر من النوع الأول وفي مرض سكر من النوع الثاني، في مرض السكر الثانوي، في مرض السكر المصاحب للحمل. مرض السكر من النوع الثاني وده يمثل اكتر من 90% من مرضى السكر، وده عاده ما يصيب البالغين وكبار السن، وده عاده بيستجيب للعلاج بالاقراص والنظام الغذائي. مرض السكر من النوع الاول وده عاده ما يصيب صغار السن، وده عاده بيحتاج للانسولين، للحقن بالانسولين. مرض السكر الثانوي وده مرض السكر بيظهر نتيجه لمرض اخر، لو عندنا المرض الاخر ممكن ان مرض السكر يختفي. النوع الرابع هو مرض السكر مصاحب للحمل، ودوت بيكون فتره الحمل ويختفي بعد الحمل وممكن يرجع في ظرف 10 سنين كمرض سكر من النوع الثاني في 50% من المرضى. ممكن ناقي من مرض السكر لو قلنا مرض سكر من النوع الثاني مثلا 90% يبقى الإجابة نعم. أيوة مرض سكر ده فيه جزء شق جيني أو وراثي، والجزء الثاني هو عوامل مكتسبة تظهر الشق الوراثي ده. نسبة الوراثة بتكون قد إيه يا دكتور لإصابة بالسكر؟ نسبة الوراثة بتتوقف هو وارث من الأب لوحده ولا الأم لوحدها، ولا الإصابة دي جاية من أحد الجدود أو من الخلان أو العمام، حسب قوة العامل الوراثي إنما ممكن توصل لخمسين في المية، وفي بعض الناس اللي هم التوائم المتبقين يوصل لمية في المية. إنما بتوقف على العوامل المكتسبة اللي تصفر القابلية الوراثية. اللي هي إيه يا دكتور؟ نمرة واحد لحد ألف السمنة. إن التخن اللي بيجي المريض هو ده اللي بيظهر مرض السكر. إن البنكرياس بتاع حضرتك يكفي 60 كيلو، لما أنا بقى 100 كيلو و120 كيلو أكيد هيجيلي السكر، اللي هو الجزء المسؤول عن إفراز السكر في الإنسولين. الإنسولين، الإنسولين اللي هو بيقف الخلايا بيتا اللي جوه البنكرياس بتفرز الإنسولين، ليها قدرة معينة تشيل حمل معين. أما يكون بنحملها أكتر من القدرة دي، ده ممكن إنها طبعا تظهر مرض السكر. وكل ما السمنة دي ظهرت في سن صغير، كل ما مرض السكر ظهر في سن صغير. بعد السمنة طبعا العامل الوراثي اللي في العيلة اللي هو يكون الأب والأم اللي احنا كنا بنقوله، يبقى التاريخ المرضي في الأسرة. نمرة ثلاثة، وده برضك حاجة مهمة جدا جدا جدا، اللي هي الفاست فود اللي احنا بناكلها، اللي هي كلها سعرات حرارية وكلها مواد مشبعة ودهون ومواد حافظة، كل الحاجات دي ممكن تظهر مرض سكر. نمرة أربعة، وانا نفسي احط نمرة واحد في جمهورية مصر العربية، يعني اللي هو الأدوية اللي احنا بنستخدمها أسوأ الاستخدام. يعني بره مثلا ما تقدرش حضرتك تاخدي اي دواء غير لما تاخدي بروجيتا، ولازم يكون دكتور اللي وصفه لك. احنا عندنا في مصر ادويه متاحه في الصيدليات لاي واحد ممكن ياخده، حتى بالاسم كده اقول له دي جاده ومديهوله على طول. هو مده تناول الادويه كمان يا دكتور، ما هو انك تستخدمي دواء مش وصفه لك الدكتور ده خطا، وتستخدمي دواء لفتره مفتوحه من غير ما الدكتور يكون محدد لك الفتره بتاعته ده خطا اكبر، وانك تاخدي دواء وما تعرفيش اثاره الجانبيه ده خطا اكبر واكبر، وان واحد ياخد دواء ممكن يظهر له امراض اخرى. واخد حضرتك يعني مثلا الادويه بتاعه البرد مثلا، تلاقي الناس كلها بتاخد ادويه برد، ممكن ادويه برد تظهر الضغط عند مريض ما يعرفش ان عنده ضغط، ممكن تعليه الضغط جامد جدا جدا ويخش المستشفى. نفس الشيء الادويه اللي فيها مثلا هرمونات زي الكورتيزون مثلا وهرمون الحمل، ممكن تظهر للعيان مرض السكر ما يكونش عنده مرض السكر، وممكن ترفع له السكر وهو ما يعرفش. فلازم طبعا الرجوع في الادويه دي بالذات للدكتور، ويبقى الدكتور عارف انا عندي ايه بالظبط، ويكون شافني فعلا مش بالتليفون ويوصف لي الدواء بالظبط. دكتور، ايه الاعراض اللي ممكن تظهر ولازم المريض يروح فورا يحلل؟ دي المرحله متاخره جدا، يعني ما اقول ان انا استنى لحد لما الاعراض تظهر، يبقى انا عندي المرض من 6 ل 8 سنين. دي مرحله متاخره جدا عشان اقول الاعراض. مرض السكر، مرض غدار، كانينج يعني مكار، ما بيعملش اعراض، بالذات سكر من النوع الثاني، غير لما يكون السكر ارتفع فوق 350 مثلا يبتدي عيني يخش الحمام كتير، يبتدي يعطش شويه، انما ممكن يفضل قبل الفتره دي كلها ما عندوش اي اعراض، ويجي لي بعد كده بالمضاعفات، يجي لي بتنميل في رجليه، الكليه فيها مشكله، عينه فيها مشكله، وما يعرفش انه عنده السكر. فانما انا اقول اي واحد عنده قابليه وراثيه للسكر، والده والدته حد من اهله عنده سكر، كل سنه يحلل، ويحلل مثلا سكر بعد الاكل كل 6 شهور طول ما هو في الحدود الطبيعيه، ماشي عدوا الحدود الطبيعيه لازم يروح للدكتور. اي واحد بياخد ادويه الامراض مختلفه، ضغط، كوليسترول، لازم يروح يحلل سكر كل 6 شهور للسنه. واحد عنده اعراض مش عارف يفسرها، لازم يروح يحلل السكر ويشوف هل عنده السكر. طبق شهي على مائده الاسره المصريه، تقدمه لنا الشيف اماني العمري. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. النهاردة إن شاء الله هنقدم حاجة حلوة لأولادنا، أولادنا كلهم بيحبوها وبيشتروها طبعا من برة غالية جدا، هنعملها في البيت بطريقة سهلة ومش مكلفة وكمان نظيفة، اللي هو البانكيك. هنقول المقادير: 2 كوب دقيق، 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، معلقة كبيرة سكر، معلقة هرمية يعني معلقة هرمية يعني معلقة مليانة سكر، كوب ونص لبن، معلقة زبدة وممكن نستغنى عن الزبدة، معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، معلقة صغيرة فانيليا سايلة، ولو ما عنديش فانيليا سايلة ممكن فانيليا عادية، أو لو ما عنديش فانيليا خالص ممكن بشر ليمون، بشر برتقان أو قرفة. هقول المقادير مرة تانية: 2 كوب دقيق، 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، 2 معلقة سكر كبيرة يعني معلقة هرمية، كوب ونص لبن، معلقة زبدة ممكن الاستغناء عنها، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح، معلقة صغيرة فانيليا سايلة أو فانيليا باودر، أو لو ما عنديش فانيليا ممكن بشر ليمون أو بشر برتقان أو قرفة للي بيحبوا القرفة. الطريقة كل المكونات دي مع بعضها هنحطها في الخلاط وهنضربها كويس قوي قوي قوي بالخلاط. بعد كده هنحطها في بولة او في دورق. اكون مسخنة طبعا الطاسة على النار زي الكريب بالظبط، يعني البان كيك طريقة تسويته زي الكيك زي الكريب بالظبط. لو الطاسة اللي عندي لاصقة او بتلزق في الحاجة هدهنها بالفرشة زيت. لو الطاسة اللي عندي اللي هي ما بيلزقش فيها الاكل هحط فيها على طول تقريبا كده كوباية صغيرة جدا، يعني كوباية صغيرة جدا من البان كيك اللي انا عاملاه او الكمية الخليط اللي انا عاملاه، هحطه على الطاسة وهدي عليه النار، هدي عليه النار كويس قوي لحد ما ابدا ما الاقيها كده عملت ايه فقاعات كده، هتبقى زي القطايف كده، زي القطايف ما بتعمل فقاعات كده هوائيه. اول ما الاقي الجنب اللي تحت اتحمر هقلبها على الجنب التاني. طبعا انا في القطايف ما بقلبش بطلع على طول، لكن البانكيك لازم اقلبه عشان يتحمر الوجه التاني. بعد كده بطلعه بحط عليه بقى المربى او العسل او السكر او الايس كريم وبقدمه. كانت معكم أمان الهمي. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السباوي من الهندسة الإذاعية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت إلينا موجات شبكتي صوت العرب والإذاعات الإقليمية إلى موجتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانضمام إلى تلفزيون لنقل وقائع الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.